وقد الإمام بوب قال والضعف والمساكين، ثم استدل لذلك قال وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذه الآية استدلال للشق الآخر من تبويب الإمام رحمه الله، ففيها التحذير الشديد من أذية الضعفاء والمساكين. قال فأما اليتيم فلا تقهر. قال القرطبي في التفسير أي لا تسلط عليه بالظلم، يعني لا تتسلط عليه بالظلم وادفع إليه حقه واذكر يتمك. قاله الأخفش، قال وعن مجاهد فلا تقهر فلا تحتقر. قال وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه. لماذا ذكر اليتيم؟ قال لأن اليتيم لا ناصر له إلا الله عز وجل. قال وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره. قال فهو نهي عن الإغلاظ القول، ولكن رده ببذل اليسير أو رد جميل، واذكر فقرك. لا تنهره وتزجره، إن أردت أن تعطيه فابذل له، وإلا فرده ردا جميلا، لكن رده ببذل يسير أو رد جميل، واذكر فقرك. فلا يجوز لأحد أن يؤذي الضعفاء والمساكين. روى ابن ماجه عن جابر قال لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما رجع من هاجر إلى الحبشة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم يا رسول الله بين نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم قالوا فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها، يعني دفعها حتى سقطت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه ثم قالت ستعلم يا غدر، لأنه غدر بها وأخذ عن غرة وغدر، قال ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وجاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله والمسلمين أنه كتب إلى بعض عماله وهو ابن أرطاه فقال أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله آخذ للمظلومين من الظالمين، والسلام. هذه وصيته كتب إليه. أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، إنك صاحب سلطان وقدرة ونفوذ وولاية سواء خاصة أم عامة، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام. ولذلك مما يؤثر عن الشافعي كما ذكره الذهبي في السير أنه قال: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.